قال رحمه الله تعالى التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، فهو كافر. هذا نقض لشهادة أن محمد رسول الله، يعني هذا الناقض يتعلق بالشهادة الثانية، فإذا كان كذلك فمرده إلى التوحيد السابق. ثم هو في الجملة داخل في الناقض الرابع، وهو ماذا ناقض الرابع؟ يعني ما يتعلق به بالتشريع العام، شريعة عامة أو لا، شريعة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عامة. فإذا اعتقد أنه يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء قاسه على الخضر أو لا مطلقا، قال هذه ليست هذه الأحكام الشرعية متعلقة به، أي الذي نعتبر من الردة، وهو محل إجماع كالسابقين لا خلاف فيه البتة. لكن قوله كما وسع الخضر الخروج، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا فيه توسع، لأن موسى لم يبعث إلى الخضر كما سيأتي، فهو كافر. لماذا كافر؟ لأنه متضمن لتكذيب خبر الله جل وعلا. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء في الحديث عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذه أو هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية السابقة: أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. إذن الشريعة عامة لكل من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة على جهة العموم فهو مخاطب بهذه الشريعة. فإذا استثنى شخصا معينا أيا كان ذلك الشخص فإنه يعتبر كفرا. فمن رغب الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو ظن الاستغناء عنها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وقد بوب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في فضل الإسلام بابا، فقال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. لأنه إذا لم يتابع الكتاب دخل في ماذا؟ في تحكيم غير شرع الله. قد علمنا الأدلة الدالة على كفره، وكذلك النصوص الدالة من كلام العلم على كفره. فمن لم يستغني بالكتاب والسنة حينئذ ماذا يصنع؟ سيلجأ إلى غيره، وإذا لجأ إلى غيره فهو التحكيم لغير الشريعة. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن الكتاب يأمرنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن طاعته، بل إن الخروج عن طاعته من أسباب الموجبة للنار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أبى فقد، ومن عصاني فقد أبى. ثم استرق الشيخ رحمه الله قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي رواية: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الحديث نص على أنه لا يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة. افترض الله على جميع الناس طاعته، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى كذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. إذ قسم الناس فيما دعا إليه الرسل إلى قسمين: منهم من استجاب، ومنهم من أبى. ولذلك انقسمت الأمة إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة الذين آمنوا به وأطاعوه واتبعوا النور الذي معه، وأمة الدعوة هم الذين استكبروا عن طاعته ومتابعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع له: فإن هؤلاء أو من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة، لأن هذا الناقض أكثر من يعتقده الصوفية ولا الصوفية، لأنه إذا بلغ مبلغا معينا حينئذ قالوا وصل إلى اليقين. الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين حينئذ سقط عنك كل شيء. ونحن نقول: إذا سقط عنك كل شيء قد كفرت بالله العظيم، فأين الولاية؟ فأين الولاية؟ واضح مبين. إذن قال شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء: فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ لفضل الخروج عن متابعة موسى، وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، وكثير منهم يفضل الولي في زعمه على النبي، هذا موجود عند غلاة الصوفية، منهم من يفضل الولي في زعمه إما مطلقا وإما من بعض الوجوه على النبي زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم. وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر. يعني كونه يعتقد أنه يسوغ له الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتباعه، قال هذا أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل عامة الثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. ثم قال: بل قد ثبت من الأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو كان نبيا ثم نزل لا بوصف النبوة، ولذا قال لا نبي بعدي، نزل لا بوصف النبوة إنما بوصف كونه وليا صالحا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى، فإذا لم يجوز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل أجمعين. هذا يدل على كفره، بل أعظم الكفر. إلى أن قال: ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولذلك لا يقال أنه خرج عنه. موسى عليه السلام بعث إلى قومه خاصة، ولم يكن الخضر من قومه، فلا يقال بأنه خرج عن شريعته، وإنما يذكره أهل العلم بناء على استدلال المخالف. هو يعتقد هذا، قل سلمنا، لكن هذا الخروج يعتبر منكم ردة عن الإسلام. قالوا نعم، أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته، وقد ثبت في الصحيحين إن الخضر قال له: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. هذا يدل على أن الصحيح أنه نبي وليس بولي، وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة، وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء، قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع العباد، ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنيا عنده بما علمه الله. وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحد من خلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم متابعته فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكرها هنا. وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أن يدعي الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعيه غلاة صوفية. يفسرون قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي العلم المعرفة، ويجوزون لمن حصل عنده علم ومعرفة الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يسقطون عنه التكاليف. هذا كفر وخروج عن الإسلام باتفاق العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما استدلال بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهي عليهم لا لهم. قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت، وقرأ قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين. يعني الموت المراد، اليقين المراد به هنا ليس المعرفة، إنما المراد به الموت. اليقين هو الموت. هل الخضر نبي أم ولي؟ عرفنا أنه ماذا؟ أنه نبي، لأن الله تعالى علمه وأوحى إليه.